الوارث والموروث فلا يختلفان. حسبك. هذا باب من أبواب كيف يأتي بيان السنة للقرآن أحيانا. ملخص كلام الشافعي رحمه الله أن النص من القرآن قد يأتي لفظه عاما خصصته السنة. هذا ملخص كلام. فهو يقول الله جل وعلا حين وزع الميراث قال إن امرؤ أي امرئ سواء كان مسلما أو كان كافرا هذا الذي مات ليس له ولد وله أخت فلها نصف فلها فشمل لها كل الأخوات سواء كانت الأخت مسلمة أو كانت كافرة. فلو أننا تمسكنا بعموم القرآن فسنورث أكمل الأخت الكافرة كما نورث الأخت المسلمة بدليل العموم، لأنه قال فلها نصف، ولم يفرق بين أخت مسلمة وبين أخت كافرة. هذا العموم الأول في الآية الأولى. الآية الثانية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. أين العموم؟ للرجال، فكل رجل يحق له الميراث سواء كان مسلما أو كان كافرا، ولكن السنة ماذا فعلت؟ خصصت. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان. أين العموم؟ النساء، فكل امرأة من النساء لها الميراث سواء كانت مسلمة أو كانت كافرة. فبينت السنة أن الرجال والنساء الذين يرثون هم المسلمون دون الكفار. الآية الثالثة ولأبويه لكل واحد منهما السدس. أين العموم؟ طيب الشاطر بقى يقول لكم، الشاطر منكم يقول لي أي نوع من أنواع العموم في أبويه. هو عموم، لكن من أي أقسام العموم؟ إحنا قسمنا العموم إلى أقسام في شرح رسالة لطيفة لابن سعدي. ولأبويه عام، من أي أقسام العموم؟ لا، ولأبويه من أي أقسام العموم؟ أحسنت. المفرد المضاف، المفرد المضاف إذا أضيف المفرد أفاد العموم. فحين أقول ولأبويه، حين تقول رأيت مررت بأبيه، الباء حرف جر وأب مجرور بالباء، وبعدين تدخل بقى في قضية الايه وأب مضاف والهاء مضاف إليه. إذا المفرد إذا أضيف أفاد الايه؟ أفاد العموم. إذا ولأبويه عام، من أي أقسام العموم؟ أكمل. من قسم المفرد المضاف، فإذا أضيف المفرد أفاد الايه؟ العموم، كما سبق بيانه في شرح رسالة لطيفة لابن سعدي. ولأبوي لم يفرق بين أب كافر وبين أب مسلم، فكل أب مات ابنه استحق أن يرثه على ظاهر القرآن. فبينت السنة أن الأب الكافر لا يرث ولا يورث. وهكذا قص على ما جاء في ألفاظ الآية. قال الشافعي فدلت السنة على أن الله إنما أراد ممن سمى له المواريث من الإخوة والأخوات والولد والأقارب والوالدين والأزواج وجميع من سمى له فريضة في كتابه. فريضة يعني إيه؟ فريضة ميراث، ولذلك نسميه علم الإيه؟ الفرائض. يعني سمى له نصيبا من الميراث خاصا ممن سمى، خاصا يعني لفظه عام ولكن الحقيقة هو إيه؟ خاص. وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان، أن يتفقا في ماذا؟ في الدين. ولذلك سيورد الشافعي بعد ذلك حديث الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن هذا الحديث خص عموم آيات المواريث، وأن المواريث لا تكون إلا بين المسلمين، وأما أب كافر مات ولده فلا يرث أبوه شيئا، ابن كافر مات أبوه فلا يرث الابن شيئا. هذا ليس موجودا في القرآن، من أين أخذناه؟ من السنة. طيب قول الشافعي أن يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان، كلام الشافعي أعم، يعني بيّن أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، ولكن اشتراط الدين الواحد حتى في ملل الكفر، أم أن ملل الكفر كلها تعتبر ملة واحدة؟ إيضاح المسألة، هل يرث اليهودي النصراني؟ يعني أب يهودي وابن نصراني، هل يرث الأب اليهودي ابنه النصراني؟ أم أن اشتراط توافق الدين يشمل أن يكون دينهما واحدا سواء كان الإسلام أو غير الإسلام مع أنها ديانات كافرة؟ واضح كلام الشافعي؟ الشافعي يرى اشتراط الدين سواء كان إسلام أو غير إسلام. فعند الشافعي النصراني لو ابنه تهود صار يهوديا فلا يرث ولا يورث، لأن الدين مختلف، هذا يهودي وهذا نصراني، وكلا الملتين كافرتان. طيب، وقال بعض العلماء دين الكفر ملة واحدة، اليهودي يرث النصراني والنصراني يرث اليهودي إلا دين الإسلام. وقد فصلت هذه المسألة بالدليل وبينت الراجح في الدرر فلا أعيد. قال الشافعي: وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان، يتفق دينهما سواء كان الإسلام أو غير الإسلام عند الشافعي رحمه الله. أكمل. قال رحمه الله تعالى: ويكونان من آل دار المسلمين، ومن له عقد من المسلمين يأمن به على ماله ودمه، أو يكونان من المشركين فيتوارثان بالشرك. صرح بقصده، بيقول حتى لو كانوا مشركين لابد أن يتفق دينهما في الشرك، أن يكونوا نصارى أو يكونوا يهودا. هذا ليس بابنا، هذا شرح في الدرر، ولو أننا أعدنا كل ما شرحنا سيضيع العمر. هذا كله أفضت القول فيه في الدرر، والدرر متداولة مع إخوانك في التوغير، ارجع إليها إن شئت. نعم. الشافعي وبعدين عايزين الإسلام من اليهود واليهود من المجوس إلا آه. لكن الشيخ أحمد شاكر يقول أنها ليست موجودة في بعض النسخ، فإن صحت خير وبركة. واضح؟ نعم. الشافعي ذكر شروطا أخرى، لم يكتفي فقط للتوريث أن يكون من أهل الإسلام، قال ويكونان من أهل دار المسلمين، فإذا كان المسلم يعيش في دار الكفر ومستقر في بلاد الكفر هل يرث أم لا؟ الشافعي يرى أن عدم وجوده في دار الكفر شرط لكي يرث، ومن له عقد من المسلمين يأمن به على ماله ودمه من أهل الذمة أو يكونان من المشركين فيتوارثان بالشرك. أما ما يتعلق بالشرط الأول أن يكون من المسلمين هذا شرط جاء في السنة الصحيحة فلا كلام، وأما أن يكونان من أهل دار المسلمين هذه مسألة إذا تعلق الأمر بدار المسلمين أي أن يكون من أهل الإسلام فالأمر واضح، وفي المسألة شيء من التفصيل ليس هذا مجاله. ثم قال الشافعي يبين دليله على الشرط أن المسلم لا يرث الكافر والعكس، قال رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا حديث صحيح أخرجاه في الصحيحين، أخرجه البخاري ومسلم، أما البخاري فأخرجه من طريق الزهري به، وأما مسلم فأخرجه من طريق سفيان به. وقد قلت إذا قال الشافعي أخبرنا سفيان فهو ابن عيينة، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يتوارث. وهنا سؤال، إذا كان القرآن لا يريد أن يورث كل من يرث لا سيما إذا كان كافرا فلا يرث ولا يورث من المسلمين، فلما جاء في القرآن عاما ولم يأتي بيان أنه أراد ولكم إلى آخره؟ الجواب أنك إذا تأملت سياق القرآن وجدت إشارة تدل على هذا الشرط، دلالة الإشارة أنه أراد المسلمين، فإن قلت من أين؟ ارجع إلى الآية، يقول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك، الخطاب لمن؟ لمن نزل عليهم القرآن، ولكم نصف، إذن الخطاب أولا متجه إلى من؟ إلى المسلمين، فهذا فيه إشارة أنه يتكلم عن من؟ عن المسلمين وليس عن الكافرين. ثانيا قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان هن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها. والوصايا إنما يعرفها أهل الإسلام، وأمر بالوصية أهل الإسلام، ففيه إشارة أن الآية تتكلم عن من؟ عن المسلمين. ثم قوله تبارك وتعالى: إن الله كان عليما حكيما، إلى غير ذلك من الإشارات التي من تأملها ظهر له أن الآيات تتكلم عن المسلمين. وجواب آخر أن القرآن لم يبين ولم يفصل تلك الأحكام لحكمة عظيمة، وهي حتى يحتاج المسلمون إلى الارتباط والتمسك ببيان السنة. وإلا لو أن القرآن بين كل شيء مثل هذا البيان لاستغنى الناس بالقرآن عن السنة. وإلى ذلك أشار الله: وأنزلنا إليك الذكر، هكذا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. إذن أراد الله عز وجل لحكمته أن يتعلق الناس بنبيهم، فلا يمكن أن تتعلق بنبيك صلى الله عليه وسلم إلا إن احتجت إلى بيان القرآن من السنة. فلو أن القرآن جاء مبينا مفصلا لاستغنى الناس به عن السنة، وهذا بخلاف ما أراد الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون الوارث والمورث حرين مع الإسلام. قال رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال: فلما كان بينا في سنة رسول الله أن العبد لا يملك مالا، لا أحسن. فلما كان بينا في سنة رسول الله أن العبد لا يملك مالا، وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده، وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه لا أنه مالك له، ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه وهو مملوك، يباع ويوهب ويورث. وكان الله إنما نقل ملك الموتى إلى الأحياء، فملكوا منها ما كان الموتى مالكين. وإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له قريضة، فكان لو أعطيها ملكها سيده عليه، لم يكن السيد بأب الميت ولا وارثة سميت له فريضة. فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له، فورثنا غير من ورثه الله، فلم نورث عبدا لما وصف ولا أحدا لم تجتمع. نعم. فلم نورث عبدا لما وصفت. هذا يحتاج إلى إيضاح. الشافعي إمام بليغ، فربما استثقلت عبارته، هو لا يتكلف الاستثقال، ولكن صارت سجيته، حتى قيل لم يحفظ أن الشافعي لحن في لفظة قط، يعني لم يحفظ أن الشافعي أخطأ في إعراب كلمة، وهو يضحك وهو يمزح وهو يفتي وهو يدرس، ما حفظ عنه أبدا أنه أخطأ في إعراب كلمة، بل الأمر وصل إلى أعظم من ذلك. قالوا: نطق الشافعي حجة في لسان العرب. يعني حين يتكلم الشافعي يرفع لفظا أو ينصب أو يجر ولم يجدوا شاهدا يؤيد هذا الإعراب فإنهم يحتجون بكلام الشافعي على أن هذا الإعراب وهذه الحركة من لغة العرب، بخلاف بعض أئمتنا الثقات قديما ربما الباب كان عنده واسع. فقد سئل يحيى بن معين عن إسماعيل بن أبي خالد فقال ثقة ولكنه كان فاحش اللحن، يقول حدثنا فلان عن أبوه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ولا يتكلف الإنسان، وإنما يستعين بالله ويسأل الله المزيد من فضله كما قال تعالى وقل رب زدني علما. وقد كانوا يعني يتحفظون في اللحن خصوصا في الحديث لأنه فيه تغيير لوجه الكلام. فحين يفك لكم كلام الشافعي يظهر بساطته وقوته في البيان. الشافعي بعد أن انتهى من الشرط الأول ودلل عليه بالحديث الصحيح اشترط شرطا آخر، أن الحر يرث الحر وأن العبد ما دام عبدا مملوكا وإن كان مسلما فإنه لا يرث شيئا من موروثه. فإذا كان له أب وكان الأب حرا وكان ابنه عبدا فإن الابن لا يرث من أبيه لأنه قام مانع، ما هو؟ الرق، العبودية. والعكس صحيح، ولو كان الابن حرا وكان أبوه عبدا فمات الابن فلا يرث أبوه العبد من ابنه شيئا، ما المانع؟ الرق. الشافعي رحمه الله احتج على أن هذا من الشروط في الميراث، وإن شئت قلت إنه من الموانع، إذا قام الرق امتنع العبد أن يرث. لماذا؟ احتج بحديث ابن عمر، أخبرنا ابن عيينة وذكر بإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث أيضا أخرجه البخاري ومسلم، فاتفق البخاري ومسلم على إخراجه من طريق ابن شهاب، ورواه مسلم من طريق ابن عيينة به، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع. من باع عبدا، إذا كان لي عبد ثم بعته وكان للعبد مال فلمن يكون المال الذي بيد العبد؟ للبائع أم للمشتري؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فماله مال العبد للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري، إلا إذا قال المشتري لسيد العبد تبيعني عبدك بشرط أن المال الذي مع عبدك يكون لي. فإذا اشترط المشتري العبد وماله صار له. وإذا لم يشترط المشتري العبد وماله فإن المال لمن؟ المال للسيد. الشافعي يقول: فلما كان بينا في سنة رسول الله أن العبد لا يملك مالا، لماذا لا يملك مالا؟ لأنه المال اللي عنده جعله النبي صلى الله عليه وسلم له حالتان: إما أن يكون للبائع ما لم يشترطه المشتري. إذن في كلا الحالتين المال اللي في يد العبد هو ملك لمن؟ لسيده، أو أن يكون ملكا لمن؟ للمشتري إذا اشترطه. إذن ما أصبح العبد، ها أكمل، ما أصبح له مال أصلا، لأنه المال اللي في إيده إما لسيده البائع وإما للمشتري إذا اشترط. إذن معنى ذلك أن العبد لا يملك. الشافعي يقول: إذا كان العبد لا يملك إذن كيف يورث مع أنه لا يملك؟ فاستدل الشافعي على كون العبد لا يملك أنه لا يورث. وقد نازع بعض الفقهاء الشافعية في هذا الاستدلال، وليس بابنا، قد بينت هذا في الدرر. واحد يقول: الله، ده الشيخ كل حاجة الدرر درر، ده هيبقى مليونير من بيع الأشرطة. الحمد لله، أشرطتنا أحياء وأمواتا وقف لله، ماشي. قال: هذه صفية، هذه صفية، رواه البخاري ومسلم. إذن الشافعي انتزع من كون العبد لا يملك أنه لا يرث شيئا، لأنه فاقد. قول حاجة. فاقد ايه؟ فاقد ايه؟ فاقد الملك. فإذا كان فاقدا للملك فلا يرث. ليس من الضروري أن يكون هذا الذي نختاره، لكن من الضروري أن نبين حجة الشيخ. أما اختياري وما بينته فهناك في الدرر ناقشت هذا الاستدلال وبينت صحته من الاستدراك عليه. قال الشافعي رحمه الله: فلما كان بينا في سنة رسول الله أن العبد لا يملك مالا، وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده أو أكمل أو للمشتري إذا اشترطه، وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه لا أنه مالك له. الشافعي يحتاط للنقد، يعني واحد ينتقده يقول له: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عبدا وله، لمين؟ وله العبد، وله مال. وهذا يعكر على كلام الشافعي. الشافعي يقول العبد ايه؟ العبد لا يملك. بعض الفقهاء قال: لا، الحديث حجة على الشافعي. ليه؟ قالوا: لأنه قال وله، لمين؟ طيب، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ايه معنى ولكم؟ ملك. طيب، وله مال، اذا معنى ذلك العبد يملك. فانتزعوا من هذه اللفظة الرد على من؟ الشافعي. بيقول ايه بقى؟ فهمتوا الرد؟ الشافعي يقول: لا، هذا لا يعكر على الاستدلال. يقول: لأن الإضافة في قوله وله أي العبد إضافة وضع يد وليست إضافة ملك. زي إيه؟ زي قوله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. طب البيت ملك مين؟ ملك أزواج النبي ولا ملك النبي؟ ها؟ إذن الإضافة: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. نسبة البيوت إليهن نسبة ملك أم نسبة استقرار وسكنى. إذن فقد ينسب الشيء على غير وجه الملكية. إذن ها هنا قولا للفقهاء، قال بعض الفقهاء العبد يملك. هؤلاء الذين يقولون العبد يملك يورثونه أم لا؟ يورثونه، لأن النبي قال وله مال. والشافعي يقول هذه الإضافة ليست إضافة تمليك، وإنما إضافة ماذا؟ أن المال مضاف إليه لأنه هو الذي بيده. فالنزاع هل الإضافة إضافة تمليك أم إضافة يد بأنه موضوع في يده؟ هذا موضع نزاع بين الفقهاء. أعيد مرة أخرى، يقول الشافعي فلما كان بينا في سنة رسول الله أن العبد لا يملك مالا، وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده، وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه، لا أنه مالك له. هذا رأيه. طيب تقول يعني قد يملك الإنسان مالا في يده ويصح أن يملك ثم يرجع بملكه لغيره؟ أقول نعم. مثل يعني مثلا لك صبي طفل فأنا وهبته 100 جنيه، فال100 جنيه الآن مع هذا الصبي الذي للصبي أم لوليه وأبيه؟ طيب مثال آخر، لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد مع ولده. يعني أنا اديت ابني هبة، الهبة التي في يد ابني ملك من؟ ملك ولدي. طيب فإن شئت أن أسترجعها أرجعتها، فرجعت لمن؟ إذن صح أن يملك من لا يملك. تهت مني وضعت، الله يعيننا ويعين. قال وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه لا أنه مالك له، ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه. هذا زيادة من الشافعي، يقول العبد ما بيملكش نفسه فكيف يملك مالا وهو أيضا وهو أصلا يباع ويشترى؟ نقول طيب الثياب اللي عليه التي تستر عورته ملكه أم للسيد أن ينزع عن عبده ثيابه لأن العبد لا يملك ثم يتركه يمشي عاريا؟ إذن العبد له ملك أو لا؟ موضع نزاع. اسكت. قال اللي رجحته هناك رجحته في الدرر، لكن الآن احنا بنشغل المكن. عارف المكن؟ في هنا مكن مفروض يشتغل، تفهم علي؟ بارك الله فيك. يقول ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه. نازعه غيره قالوا قد لا يملك نفسه ويملك شيئا ملكه وإن لم يملك نفسه. ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه وهو مملوك، يباع ويوهب ويورث، فكيف نورثه وهو لا يملك نفسه؟ ومن لا يملك نفسه من باب أولى أن لا يملك غيره، يبقى هو ملوش مال، يبقى ما نورثوش. هكذا يرى الإمام رحمه الله. يقول الأئمة في وصف هذا الرجل، يقولون لو أن الشافعي ناظر رجلا على أن هذه الاسطوانة من ذهب لقام الرجل وهو متحير أنها من ذهب من شدة إيه؟ من شدة حجته. الله. يقول الشافعي: وكان الله إنما نقل ملك الموتى إلى الأحياء، فملكوا منها ما كان الموتى مالكين، وإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة فكان لو أعطيها ملكها سيده عليه، فلم يصر دي زيادة مني، فلم يصر العبد حاله في الميراث كحال المالكين من الأحياء، بل فارق الأحياء بأن الأحياء ملاك، وأما هذا فغير مالك، ففارق حاله حالهم فاختلفا فلم يجز أن يورث. قال: فكان لو أعطيها ملكها هو أم ملكها السيد، فنكون حينئذ ورثنا المال لمن؟ للسيد. إيضاح المسألة، الشافعي يقول: لو أن العبد له أب فمات الأب، فنعطي ميراث الأب ما يستحق الولد، نعطيه لمين؟ للعبد. حينئذ ما الذي سيحصل؟ الميراث الذي سيأخذه العبد انتقل لمين؟ إذن نحن الآن ورثنا العبد أم ورثنا السيد؟ السيد. والقرآن إنما ورث العبد. استدلال رائع، لكن عليه استدراك. ارجعوا لكتب الفقه فقد استدركوا عليه هذا الاستدلال أيضا. تحقيق كلامه يريد أن يقول أن مقاصد الشريعة أن الأب يرث الإبن وأن الإبن يرث الأب، فلو أن العبد ورث سواء كان أبا أو كان ابنا فسيؤول المال إلى من؟ إلى السيد أو إلى المشتري، فحينئذ نكون ورثنا الأب لمن؟ للمشتري، أو ورثنا مال الأب للسيد، فناقض مقاصد الشرع. هذا مراد الشافعي. والله وأنا أقسم على هذا كثيرا، أنا أستلذ بعلم الشافعي، وقد قلت كثيرا إن الذي لا يقرأ الأمة للشافعي فقد فاته علم كثير، ومع ذلك فلله الحمد والمنة ما عشت التقليد في عمري على مذهب قط، ما عشت التقليد أبدا ولله الحمد والمنة، بحيث أنني التزمت مذهبا معينا في عمري، وإنما نشأنا على السنة. لكن كما قال الإمام أحمد: وهل تكلم في العلم أحد كالشافعي؟ قال الشافعي: فكان لو أعطيها ملكها سيده عليه، لم يكن السيد بأبي الميت، الذي من مقاصد الشريعة أن يرث الأب ولده، ففي الحقيقة عند العبودية لن يرث، وإنما سينتقل المال إلى من؟ إلى السيد. قال: لم يكن السيد بأبي الميت ولا وارثا سميت له فريضة، فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب أكمل، فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب أكمل من غير ما تبص للكتاب، إنما أعطينا السيد. الآن اتضح كلام الشافعي. قال أبو عبد الله: فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد، لأن العبد لا يملك الذي لا فريضة له، فورثنا غير من ورثه الله، فلم نورث عبدا لما وصفته، لأنه إذا ورث سيؤول المال إلى غير من يستحق المال. نعيد القراءة، ومن استثقل شيئا من كلام الشافعي يسأل. أعد: فلما كان بينا. طب خليني أنا أقرأ حتى أقسم الكلام بعد إذنك. قال الشافعي: فلما كان بينا في سنة رسول الله أن العبد لا يملك مالا وأن ما ملك العبد أكمل فإنما يملكه لسيده وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه لا أنه مالك له ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه وهو مملوك يباع ويوهب ويورث وكان الله إنما نقل ملك الموتى إلى الأحياء فملكوا منها ما كان الموتى مالكين وإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له الفريضة فكان لو أعطيها ملكها سيده عليه لم يكن السيد بأبي الميت ليرث فلم يكن من الحكمة أن نورث العبد قال لم يكن السيد بأبي الميت ولا وارثا سميت له فريضة فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب للميت فسيؤول هذا الأب الذي أخذ المال إلى قال فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له فورثنا غير من ورثه الله إذ ورثنا السيد ولم نورث العبد فلم نورث عبدا لما وصفت انتهى كلام الشيخ بينما الآيات لم تشترط شرط العبودية أو لم تجعل العبودية مانعا يمنع الميراث ولكم نصف ما ترك ولأبوي وله أخت فلها نصف ما ترى إذن هذا الشرط ليس موجودا في الآية ولكن جاء في السنة في اجتهاد الشافعي وإلا قد نازعه غيره ومسألته هل يملك العبد أو لا يملك طويلة النزاع ولا شك أن العبد يملك ولكن ملكه يشاركه فيه سيده إن شاء أن يأخذ ماله كما أن الولد يملك في وهب الأب لابنه ثم إن شاء الأب انتزع الهبة فلم يكن في انتزاع الأب هبة الولد مانعا أن يكون الولد مالكا فدل ذلك على أن الإنسان يملك وإن شاركه آخر فيه قدرته على نزع ما عنده وهذا أصح القولين أن العبد يملك قال فورثنا غير من ورثه الله فلم نورث عبدا لما وصف إذن السنة بينت أن الدين مانع أن اختلاف الدين مانع من الموانع في الميراث ثم على مذهب الشافعي وأنه لا بد أن يكون هناك اتفاق بين الوارث والمورث في الحرية والدين فإن كان العبد رقيقا فإنه لا يرث عند الشافعي على قاعدته أن العبد لا يملك وورثه غير الشافعي وقالوا إن العبد يملك وإن كان مالكه مستحقا لما يملكه فيتصف المال بأنه يملكه اثنان العبد والسيد نعم والله أعلم طيب غدا إيش عندنا بارك الله فيكم وفقكم الله غدا عندنا التقريب إن شاء الله